السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فقبل الشروع في وقفات مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وجني ما كان عليه من خلق عظيم وطريق قويم، نحسب أن هناك تأصيلا لا بد من ذكره، ونحن نقدم عن تعزيز القيم من سيرة أيام نظرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم ما نؤصل به للقائنا هذا أن يعلم أن القرآن جاء مبينا علاقة المعتقد بالخلق، جاء مبينا علاقة المعتقد بالخلق. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فظاهر جلي من الآية عظيم الارتباط والتوثيق ما بين معتقد الإنسان الذي صدرته الآية بقول الله جل وعلا فيها ولكن البر من آمن بالله، وما بين الخلق الذي جاء القرآن ذاكرا بعض أحواله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فهذا كله يبين العلاقة الوثيقة ما بين المعتقد وما بين الخلق. الأمر الثاني الذي يؤصل به أن الله جل وعلا من سنته في خلقه أنه فاضل بين عباده. قال ربنا وهو أصدق القائلين: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقطعا الرسل من العباد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأمة مجمعة على التفاضل بين الأنبياء والرسل، وأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل أفضل من بقية الرسل، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم ثم إبراهيم ثم موسى على المشهور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنبينا عليه الصلاة والسلام أتم الله به النبوات، ختم الله به الرسالات، شرح الله له صدره، رفع الله له ذكره، وضع الله عنه وزره، جعل الله الذلة والصغار على من خالف أمره. فهو عليه السلام في الدرجة العليا الرفيعة من حياة الخلق أجمعين. فعندما يتأسى به إنما يتأسى بأعظم قدوة وأجل أسوة. قال أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التأصيل الثالث أن القرآن دل، ولا كتاب أصدق من القرآن، دل على أن هذا النبي الخاتم كان على خلق عظيم ومنهج كريم. قال ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. فأثنى الله جل وعلا عليه، وقد سئلت أم المؤمنين عائشة كما في الحديث المشهور الذي لا يكاد يجهله مسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن أن يتمثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقوم بما أمر الله جل وعلا به. من هذا كله نعلم لما اختار المباركون المنظمون لهذا الملتقى المبارك ملتقى خير أمة. رزقت بأنها أمة خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. فلا منارة أخلاقية قائمة أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه في كل أحواله وفي كل شأنه، في عبادته، في تعامله، في خلقه جملة، في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. وأي متحدث يقف مقامي هذا أو في غيره لن يحتاج إلى أن يبحث في غرائب الألفاظ ولا ما يثنى في الكتب ولا أن يستشرف رأي زيد ولا أن يأخذ رأي عمر، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم كالشمس. نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، نقلوا سفره وإقامته، نقلوا حربه وسلمه، نقلوا يقظته ومنامه، نقلوا رضي الله عنهم، نقلوا حتى تحرك لحيته وهو يقرأ القرآن في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة بلغوا، أقاموا الحجة، أوضحوا المحجة لنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد هذا لا حاجة للمرء إلا أن ينظر إلى هذه السيرة العطرة والأيام النظرة نظرة من يرغب في أن يقتدي. أما أن ينظر إليها الإنسان نظرة مثقف متجرد أو نظرة متعالم أو نظرة من يريد أن يسمع فقط، فلن ينال منها إلا زيادة معرفة، لكن زيادة المعرفة لا يتعلق بها دخول جنة ولا النجاة من النار، وإنما يتعلق بدخول الجنة والنجاة من النار السير على هديه واقتفاء أثره مع محبته ولزوم سنته صلوات الله وسلامه عليه. فيأخذ الإنسان أولا بمجامع قلبه أن يقبل على الله ويجعل السبيل إلى الله اتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل موصل إلى الله إلا عن طريق صلوات الله وسلامه عليه. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى ابن عمران حيا بين أظهركم، وهو موسى كليم الله وصفيه، والله يقول عنه: إنني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. مع ذلك قال نبينا عليه السلام: قال والله لو كان موسى حيا بين أظهركم لما وسعه إلا أن يتبعني صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذه اللقاءات يملك أي ملق أي محاضر خيارات عدة في الطرح، منها أن يقول الإنسان العدل، العفة، الصدق، الأمانة، ثم يعرج في التعريف ويأتي بالدليل، وهذا حسن، لكنني أرجو الله أن أكون وفق في طريق أمثل، فهناك حسن وهناك أحسن. وقد بدا لي بعدما جلست على منبري هذا أن يتخذ الإنسان من أحداث السيرة طريقا إلى فهم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فكل موقف مليء بالعظات والعبر فيه من صادق الخبر وجليل الأثر ما يدعو كيف تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم. على هذا فإن الترتيب المعروف غير مطلوب هنا، لأن المراد إيضاح سيرته، إيضاح هديه صلوات الله وسلامه عليه، وليس المراد أن يظهر الإنسان قدرته على حفظ أو على طريقة إلقاء، لأن المتلقي في مثل هذه الحالة هو شغوف إلى سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أعظم ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال أهل السير: مر في طريق الهجرة على خيمتي أم معبد، وأم معبد امرأة من خزاعة، ولعل منكم من سافر من المدينة إلى مكة برا أو من مكة إلى المدينة، مر على واد يقال له وادي قديد، على مقربة منه كانت أم معبد امرأة برزة جلدة ولها خيمتان، فكانت يمر عليها الأضياف تقريهم تطعمهم، فهذا شأنها وذلك دأبها، والناس عرفوا هذا عنها، ولها زوج طاعن في السن تقريبا يقال له أبو معبد. النبي عليه الصلاة والسلام في ركب الهجرة كان معه أبو بكر، وهو الصاحب الأول والرفيق المقصود في الهجرة، وعامر بن فهيرة وهو خادم له ولأبي بكر، وعبد الله بن أريقد أو أريقد، وهذا كان كافرا لكنه كان دليلا خريتا يعرف الطرق، يعرف كيف يفر بهم من تبعات قريش. فالركب أربعة، ولا يوجد أدنى مقارنة ما بين الثلاثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل الصديق ورفيع مقامه، فالنبي نبي ورسول وخاتم النبيين، والباقون أحدهما كافر والآخر مسلم خادم، والثالث صحابي جليل بل أعظم الصحابة قدرا، لكن مقام النبوة مقام رفيع. فدخل الركب على أم معبد فلم يجدوا عندها شيئا، فظنوا أن ثمة شيء يمكن أن يباع، فسألوها إن كان شيئا يباح، فأخبرتهم أن السنة سنة مرملة أي مجدبة، لا مطر فيها لا ضرع ولا زرع، وأنها لو كانت تملك شيئا ما أعوزها القرى، كانت تطعمهم من غير بيع من غير شراء. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر البيت قد أجهدها حالها أن ترعى مع الغنم، فسألها صلى الله عليه وسلم أي سأل أم معبد هل في الشاة لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قال عليه السلام هل تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي، هذا من باب الإكرام، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فأخذ صلى الله عليه وسلم الشاة ووضع يدها بين فخذيه، رجلها بين فخذيه أي رجل الشاة، ثم مسح على ظهرها وضرعها فدرت، فملأ إناء يشبع الرهط، فسقى أبا بكر وسقى عامر بن فهيرة وسقى عبد الله بن أريقد وسقى أم معبد وهو أكرم الخلق على الله. بعد ذلك شرب وقال وهو يسمعهم ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، مع أنه هو أم معبد لا تعلم أنه نبي ولا تعلم أنه رسول الله ولا تدري أنه سيد هؤلاء الركب، لا تدري أنه سيد هؤلاء الركب. وغالبا الإنسان في غير مقام الأنبياء إذا شعر مع فئة مع مجموعة أنه أفضلهم وأن المتلقي والمستقبل لم يعرفه يحاول أن يظهر نفسه ويبين من هو بالنسبة لمن معه حتى يعرف من يتلقاهم من يتلقاه قدره. لكنه عليه الصلاة والسلام شخصيته تنبعث من داخله لا مما يسمعه من الناس، لا مما يأخذه من أفواه من ينظر إليه صلوات الله وسلامه عليه. فما تحرج ولا امتنع أن يسقي أبا بكر ثم يسقي عامرا ثم يسقي عبد الله ثم يسقي المرأة، ثم يقول عليه السلام بعد أن شرب ساقي القوم آخرهم شربا. هذا يدل على كمال تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نستل أعظم قيمة أخلاقية أو من أعظم القيم الأخلاقية التي يمكن أن تفقه عنه صلى الله عليه وسلم. هذه القلوب أوعية، إما أن تمتلئ بمحبة الله والخوف منه والرجاء فيما عنده، وإما أن تمتلئ بنقيض ذلك من الكبر والعناد والشقاق والنفاق. فإذا كان القلب غلب عليه التواضع كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينظر إلى الناس أن يعظموه، إنما يعلم أن التعظيم الأمثل والأكمل والأجل المنتظر يوم يلقى المؤمن ربه جل وعلا فيوفيه أجره. أما في الدنيا فإنه حسبك علما بحقارة الدنيا أن الله أذن أن يعصى فيها قدرا، ولو كانت الدنيا عزيزة على الله لما أذن الله قدرا أن يعصى فيها. وأنت ترى من يسقى ويطعم والله يسقيه ويطعمه وهو لم يسجد لله جل وعلا طرفة عين. والمقصود من هذا خلق عظيم أورثه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وقد جاء في المسند أن ملكا نزل من السماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل، فقال جبريل لرسول الله عليه السلام هذا ملك لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلق ونزل الساعة. فقال الملك إن الله بعثني إليك يسألك أملكا أجعلك أم نبيا رسولا؟ فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم بل عبد الرسول، قال بل عبد الرسول. إن مما ينبغي أن نتحلى به، وهذا من أعظم القيم الأخلاقية التي أورثنا إياها الدين، أن تتواضع قلوبنا لله تبارك وتعالى. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولئن كان تواضع قلبك أنت مطالب به في كل آن وحين فإني لا أحسبه أشد مطلبا من حالك حين تدخل بيوت الله. فمن يريد أن يدخل بيوت الله ينبغي أن يعلم أنها تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا، وأنه لا ينبغي للعبد أن يكون في حال هو أشد تواضعا أعظم منه من دخوله بيوت الله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا بيته أذن ربنا أن يرفع ويذكر فيه اسمه، وقد من عليك بالعافية، ثم من عليك بأن زين الإيمان في قلبك، ثم من عليك بأن ساقك برحمته إلى بيت من بيوته. فإذا دخلته فاعرف لله الفضل واذكر لله المنة، فليكن قلبك خاشعا خاضعا يرجو ما عند الله. قد ورد عن زين العابدين بن علي أنه سمع وهو في حجر إسماعيل يسجد وهو ساجد يناجي ربه قائلا: مسكينك في دارك عبيدك في بيتك، مسكينك في دارك عبيدك في بيتك، يناجي ربه تبارك وتعالى. فهذا يستل من قوله من فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حاجة الناس إلى التواضع والبعد عن الكبر. وقد قال أهل العلم إن الكبر يقع على أضرب: يقع كبر على الله، وهذا كفر لا خلاف فيه، بل من أعظم الكفر، وممن صنعه فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وكبر على الرسل، وهذا صنعته الأمم الكافرة كلها، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، ما أنت إلا بشر مثلنا. وكبر على المسلمين، وهذا الذي يختلف الناس فيه، لكن حظ الإنسان من مقت الله عياذا بالله بمقدار ما في قلبه من الكبر والفخر والخيلاء على عباد الله. ومن قرائنه الكبر غمط الحق بطر الحق وغمط الناس، كذا عبره صلى الله عليه وسلم وبينه وفسره. والمقصود أن في حادثة خيمتي أم محبد ما يدل على أي تواضع كان يتحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم: كن يا أخي واثقا من ربك على بينة من أمرك، ولا تجعل مدح الناس يدعك أن تطغى، ولا ذم الناس يدعك أن تيأس من روح الله. من المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كتب له قبل أن ينبأ أن تصبح له علاقة تجارة مع خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها، ويقترن معه غلام لها يقال له ميسرة، فيرى ميسرة في رسول الله قبل أن ينبأ ما لم يره في غيره، فينقل ما رأى وسمع إلى أذني مولاته خديجة، فيقع في قلب خديجة بقدر الله أن تقترن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال الله يهيئ الأسباب حتى تزوجها رضوان الله عليها وسنها 40 عاما وسنه 25 عاما. فالفارق في السن عظيم، لكن لم يكن أحد يعلم لما اقترن صلى الله عليه وسلم بخديجة، لما اختار الله له خديجة، لأنه هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أنه سينبأ ويرسل. مكث معها 15 عاما ولا يوجد أحد يعلم عنك أكثر ممن يضاجعك على فراشك، أي زوجتك وأهلك، وأنت أمامهم صباح مساء، حتى لو لبست لهم ثوب خداع يوما أو يومين لا بد أن ينكشف. ففي 15 عاما رأت خديجة رضوان الله عليها من مآثر ومناقب زوجها ما جعلها تزداد قناعة به حتى إذا نبئ وأتاها وأخبرها قالت والله لن يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت جما من الأخلاق كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث: والله إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، والله لن يخزيك الله أبدا. فذكرت جما غفيرا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولم تصدم بأن ينبأ، لأنها كانت ترى فيه ما يجعله أهلا للنبوة. ثم بعد ذلك مكث معها صلى الله عليه وسلم إلى قبل الهجرة، يعني بعد 15 عاما مكث معها قرابة 10 سنين، وسنه في 50 توفيت خديجة رضوان الله عليها، فنزل في قبرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر أحد إلا مع أفراد معدودين. فالمشهور عند أهل العلم أنه نزل في قبر خديجة، ونزل في قبر ابنه إبراهيم، ونزل في قبر ذي البجادين، واختلف في الرابع. فنزل في قبرها ولم يصلي عليها، لأن الصلاة يومئذ لم تفرض. ثم إنه عليه السلام لم يتزوج عليها قبل ذلك أيام حياتها، وولدت له أبناءه وبناته سوى إبراهيم القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم توفيت، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإذن من الله. ثم لما كان يوم بدر أسر من أسر من كفار من كفار قريش، فاستشار النبي أصحابه، فذهب عليه السلام إلى رأي أبي بكر أن يأخذ الفدية، فأرسلت قريش للفداء لأسراها، فكل أسير بعث له بمال لمن أسره حتى يطلق سراحه. كان العاص بن أبي الربيع زوجا لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، فبعثت زينب وكانت يومئذ في مكة قلادة كانت أمها خديجة ألبستها إياها يوم دخلت على زوجها أبي العاص بن الربيع، فبعثت بالقلادة لتفدي بها زوجها. فلما قدم بالوفادة، أي الغلام المبعوث قدم بالوفادة على بالقلادة على المدينة، وأتى المدينة ليفدي أبا العاص، فذهب لمن أسره وأعطاه القلادة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة فتذكر خديجة فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، ورق لخديجة ورق لابنته. هذا كله يستل منه المؤمن الوفاء في شخصه صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم القيم الأخلاقية التي يتحلى بها المرء. لكن الوفاء لخديجة لم ينتهي إلى عند هذا بالسيرة، فقد كان يأتي بالشاة فيذبحها، ثم يبعثها في كل من يعرف خديجة ويعطيها إياها. تأتيه امرأة ذات يوم تطرق الباب وعنده عائشة، فسألها: من أنت؟ فعرفته بنفسها، فأطال الكلام معها يسألها عن حالها، فغارت أم المؤمنين، قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وغيرة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تلام عائشة في الغيرة على رجل في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: تريد أن تخفف وطأ الأمر وشدته على نفسها؟ قالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها. وخديجة كل هذا لا تسمعه، خديجة في قبرها، لكنه الوفاء المتمثل في شخصه صلوات الله وسلامه عليه، قال شوقي: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. والمقصود كم نحتاج في حياتنا إلى خلق الوفاء. خلق الوفاء أعظم ما ينبغي صرفه إلى الوالدين، ومن كان عاقا فيهما فمن باب أولى أن يجحد عطايا الناس. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني خطبت امرأة فأبت أن تقبلني، فخطبها غيري فقبلت، فقتلتها غيرة عليها ومنها، ألي توبة؟ قال: يا ابن أخي، أمك موجودة؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، تب إلى الله وأكثر من الاستغفار، وعليك بالعمل الصالح. فلما خرج ابن عباس تبعه عطاء الخرساني أحد تلاميذه، قال: يا ابن عم رسول الله، إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه. قال: يا عطاء، والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة، والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. فمن خلقي عليه الصلاة والسلام الوفاء، وأحق الناس أن نوفي معه الأم، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أظن أن أصغر طالب في المرحلة الابتدائية يحفظ هذا الحديث، لكن العاملين به قليل. وكأن الإنسان مع طول العشرة وطوال تتابع الأيام يقسو قلبه نحو والديه، وحتى يعلم الإنسان أين مقامه من الله فلينظر أين مقام أوامر الله ونواهيه في قلبه، فإن كان يعظم ما عظمه الله ويقدم من قدمه الله دل على أن الله جل وعلا عظيما في قلبه. والوفاء يكون لكل من أحسن إليك يوما من الدهر. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة. فكل من كان يوما جارا لك، أو زميلا في عمل، أو رفيقا في سفر، أو صديقا في حقبة من أيام دهرك، ثم علمت بتغير حاله فشاركه فرحه وشاركه حزنه، واعلم أن الوفاء خصلة عظيمة كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه السلام لم يكن وفيا فقط مع أهل الإيمان، حتى مع من أحسن إليه من أهل الكفر، فإنه دخل مكة بعد أن دعا أهل الطائف وصدوا، دخلها في جوار المطعم بن عدي، فلما وقف عليه الصلاة والسلام على أسارى بدر قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، أي أنني عفوت عن الأسرى ورددتهم إكراما للمطعم، لأن المطعم أكرمني ودخلت مكة في جواره، مع أن المطعم بن عدي مات على الشرك وليس بعد الكفر ذنب، لكن خلق الوفاء يصنعه المؤمن مع كل أحد. ومن الوفاء الوفاء بالعهود، فإن الله جل وعلا نص على ذلك في كتابه، وحسبك أن تعلم أن من سيرته عليه السلام أنه ترك عليا يتأخر في هجرته أياما ثلاثة حتى يرد الودائع التي كان الناس يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردها إلى أهلها، ومن الذي ترد إليهم الودائع؟ هم الذين أخرجوه ومكروا به وكادوا له وحاربوه وتآمروا عليه ودفعوا النياق المياه لمن يأتي به حيا أو ميتا، لكنه عليه السلام عاملهم بما هو عليه من خلق لا بما هم عليه من أخلاق. وهذا هو الدليل على أن المؤمن يدفعه للعمل لا الانتقام لنفسه ولا شهواته ولا رغباته، إنما يدفعه للعمل أو يثنيه عنه أمر الله جل وعلا أو نهيه. وقد يوجد في زماننا من يقول هذا من بيت المال يجوز أكله، وهذا أصلا من بلد فلان من البلاد الفلانية لا ضير أن تأكل منه، وهذا من القبيلة الفلانية نحن أرفع منهم لا حرج أن تغلبه، وكل يأتي من طريق يسوله الشيطان له. وهذه من طرائق يهود، قال الله جل وعلا عنهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فكانوا يظلمون المسلمين في التعامل ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي أننا لا نؤاخذ على شيء من هذا، لكن حسبنا قدوة وأسوة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في أن نقتفي أثره ونعم الأثر أثره صلوات الله وسلامه عليه. من سيرته العطرة عليه السلام أن جميع أبنائه وبناته ماتوا في حياته أمام عينيه، بمعنى أنهم ماتوا وهو حي. فجع بعبد الله ثم بالقاسم ثم فجع برقية ثم فجع بأم كلثوم ثم فجع بزينب في السنة السادسة، ولم يبق له إلا فاطمة، فأهداه المقوقس عظيم مصر جارية، أهداه جاريتين استبقى إحداهما عنده وأعطى الأخرى لأحد أصحابه. تسرى صلى الله عليه وسلم الجارية، هذا كله في السنة العاشرة أو قبلها بقليل. رزق من هذه الجارية غلام خرج على الناس وهو عليه السلام أعظم الخلق وقارا وهو في الستين، قال رزقت الليلة غلاما أسميته باسم أبي إبراهيم. فعلمت الأنصار أن هذه الجارية لها مقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل يقال له أبو سيف القين، قين يعني حداد، فأعطى الغلام أي إبراهيم لامرأته أم سيف ترضعه في عالية المدينة أي جنوب المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج يتفقد ولده، وأحيانا يذهب لوحده ومعه أنس، وأحيانا يذهب ومعه رهط من أصحابه. فكان أنس يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل على بيت أبي سيف وكان حدادا قال يا أبا سيف أقصر أقصر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصر أقصر يعني توقف، فيتوقف أبو سيف فيخف الدخان، فيأتي رسول الله ولا دخان في البيت من أثر الحدادة، فيأخذ طفل ابنه ويرفعه ويشمه ويقبله. بعد 18 شهرا قدم عليه السلام، فإذا بالغلام يجود بنفسه وروحه تقعقع، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقبل ابنه وقال والله إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون في الحديث المعروف. فلما دمعت عيناه قال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم، وهذا من أعظم القيم الأخلاقية التي يجب أن تنشأ بيننا، ليست القسوة والعنف من دين الله في شيء حتى مع العصاة، اللهم إلا عاص استوجب حدا، فإذا استوجب حدا فالمسألة تأخذ منحا آخر، لكن في الأصل لا بد أن يكون الإنسان متمثلا بخلق الرحمة. كلنا بلا استثناء فقراء إلى رحمة الله، ووالله على مقدار رحمتك للخلق تكون رحمة الله جل وعلا قريبة منك ورحمة الله وسعت كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بغيا من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فشكر الله لها فغفر الله لها. بغي طوال دهرها في الفاحشة المحرمة، ثم لما سقت كلبا ورحمت رحمها رب العالمين جل جلاله. فخلق الرحمة من أعظم ما يبث في القلوب المؤمنة ومن الرحمة. وهذا فيه شيء من الاقتران، أن لا تحب أن يعصى الله، لا تحب أن يعصى الله. لا يفرح المؤمن بأن أحدا يعصي الله، فإذا رأيت أحدا يريد أن يعصي الله لا تنتظر حتى يعصي الله فتضبطه متلبسا أو تأتيه بنصيحتك، لكن انصحه قبل أن يعصي الله، لأن المؤمن الرحيم بالمؤمنين لا يحب أن يعصى الله. والناس في هذا الحال على ضربين: ضرب عرف بالشر، عرف بالفجور، عرف بالمكر، لكن لا يوجد دليل محسوس على ضبطه، فهذا يترك ولا ينصح حتى يضبط، حتى يرد لأهل المظالم مظلمتهم وينزع منه الشر ويؤدب به غيره. لكن من لم يكن حاله كذلك فإنه ينبغي أن لا ننتظر حتى يعصي الله. فالمؤمن أصلا لا يحب أن يعصى الله، ثم يرحم من حوله. وما أعظم الرحمة إن تجلت في أنك تنقذ أخاك من أن يعصي الله تبارك وتعالى. ومن الرحمة التعامل مع من حولنا في البيوت، فإن الغربة شيء لا يطاق، ومن جرب الأسفار يعرفها. وبعض أهل العقل يقول، وهذا والله من جيد الحكم، يقولون: البنت هم ولو مريم، والدين غم ولو درهم، والغربة غم ولو ميل، والسؤال ذلة ولو أين السبيل. البنت هم ولو مريم، يعني لو كانت في عفة مريم تبقى هما، والدين غم ولو درهم، والسؤال ذلة ولو أين السبيل، والغربة هم وكرب ولو ميل عن بلادك. فأغلب من بيننا تقتله الغربة، فلو إنسانا وطن نفسه على أن يرحمه من غير أن يخدع، يرحم السائق، يرحم العامل، يرحم الأجير، يرحم الخادمة، هذا كله والله مما يقربك إلى الله. سيأتي يوم على أرض المحشر تتمنى أي عمل صالح قدمته في الدنيا يثبت الله به قدميك يوم العرض الأكبر. وما دام ما زلنا في دار عمل، فمن الجهالة أن نترك العمل ونتكل على الأمل. في الأعياد، ولا عيد في الإسلام إلا اثنان: عيد الأضحى وعيد الفطر. لو أن الإنسان توخى سائقه، خادمته، عامله، أجيرا عنده، فأعطاه مبلغا زائدا يشارك الناس فرحة العيد، وأنت تحتسب بهذا العمل أنك أدخلت السرور على مسلم رجاء يوم تقف فيه بين يدي الله لعل الله جل وعلا يرحمك. لا بد أن يكون الإنسان فطنا، يعرف كيف يجني الحسنات، يعرف كيف يفر من السيئات. من كان همه كيف يقف بين يدي الله يريد من قدميه أن تثبت يوم العرض الأكبر، من كان هذا همه لن يعدم بإذن الله السبيل كيف ينجو من ذلك الأمر. أما من لم يجعل هذا الهم بين عينيه ولم يدر يوما على خلده كيف سيكون حال وقوفه بين يدي الله، هذا بدهي جدا أن لا يعرف الطريق الموصل إلى النجاة. لكن من أعظم الطرق الموصلة الرحمة بالخلق. ذكر الله جل وعلا الكريم موسى وقد طوى 7 أيام من أرض مصر إلى أرض مدين، ودخل أرض مدين الله أعلم بحاله، ومع ذلك لما رأى الفتاتين عاجزتين عن السقاء سقى لهما رحمة بهما، وهذه أخلاق الرسل. قال الله جل وعلا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فلما أحسن إلى الخلق أمل في إحسان الخالق، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. من القيم الأخلاقية التي جاء بها الشرع، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغبة الإنسان في أن يعف نفسه من أعظم ما يجعله ذا خلق قوي، لأن الفواحش مهلكة، ويسمى هذا في الشرع رغبة الإنسان في أن يحصن نفسه. عندما يقال دخل الفارس الحصن، الحصن بناء يمتنع فيه الفارس والجيش والكتيبة من تسلط الأعداء عليهم، فجعل الله جل وعلا الزواج حصنا للرجل وحصنا للمرأة من أن يأتوا الفواحش. ولا أعلم في الشرع شيئا أباحه الله أطيب ولا أعظم ولا أولى من النكاح. وقد قالت العرب: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام. فإن كان الطلاق فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها حمرا حرام، المقصود صدر البيت، فإن كان النكاح أحل شيء. وقد بين الله جل وعلا لنبيه أن النكاح من أعظم السنن، قال الله في الأحزاب: سنة الله، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لما أثنى على الرسل. والمقصود أن النكاح يحصن به العبد عن ماذا؟ لما جاء الإسلام كان الحال في مكة على 3 أضرب في جماع الرجل للمرأة، شيء يسمى المسافحة، وشيء يسمى اتخاذ الأخدان، وشيء يسمى النكاح. فأما النكاح فهو المعلن، كما أن النبي عليه السلام تزوج خديجة، وهذا قبل الإسلام. وأما السفاح فهو الزنا في الجهر، بمعنى أن الرجل لا يتوخى امرأة بعينها، إنما يأتي للنساء اللواتي شغلن بالبغاء فيزني بهن. وسمي سفاحا بلغة القرآن لأن الرجل لا يبالي أين سفح ماءه، أين صب ماءه، فسمي سفاح. وأما الخدم فالمراد به الصديق، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فيتخذ المرء امرأة بعينها يزني بها سرا وتسمى صديقة له، وهذا كان موجودا بالجاهلية. الله جل وعلا يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذا في الذبائح لا في مطلق الأطعمة، لأن الأطعمة تنقسم من حيث العموم إلى قسمين: قسم تدخله المحاولة الصنعة، وقسم لا تدخله محاولة الصنعة. فأما الذي لا تدخله محاولة الصنعة مثل الفاكهة فلا يضر أن يتملكها أي أحد، ولا علاقة لها بالدين، لا يضر أن يتملكها أي أحد ولا علاقة لها بالدين. غرسها مجوسي، غرسها يهودي، غرسها مسلم، غرسها نصراني، لا يتعلق بها محاولة الصنعة. وطعام تتعلق به محاولة الصنعة، وهو على قسمين: طعام تتعلق به مع محاولة الصنعة من غير تذكية، كأن يجعل الدقيق خبزا وأن يجعل العنب عصيرا، فهذا لا يتعلق به شيء في الدين، صنعه اليهودي، صنعه المجوسي، صنعه الوثني، يؤكل ويشرب. أما ما يتعلق به التذكية فهذا لا يجوز إلا من ذبائح أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عام أريد به الخاص، أي أريد به الذبائح. قال جل وعلا بعدها: والمحصنات من المؤمنات. ما معنى محصنات؟ عفيفات، تريد بالزواج أن تحصن نفسها من الزنا، لا تريد بالزواج شيئا آخر. والمحصنات من النساء والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، دليل على أن تقديم المهر أولى. ثم قال جل وعلا، وهذا موضع الشاهد، غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي لا تأتون السفاح ولا تأتون ذوات الأصدقاء. من هذا يفهم أن الإسلام حفظ للأمة ما يدفعها أن يقضي الإنسان وطره من غير معصية. الحضارة المعاصرة الغربية جاءت بالاثنين المنهي عنهما شرعا، وهما الزنا المقنن في دار البغاء، وجاءت بذوات الأخدان كما هو معروف في الغرب كله. مما يحتاط له المؤمن أن الحضارة المعاصرة يشترك فيها فريقان في غالبها، ولنقل الحضارة الغربية، اليهود والنصارى. والأصل أن اليهود والنصارى غير متفقين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. لكنه لما ظهر المذهب البروتستانتي مؤخرا وجدوا أن الطريق إلى ظهور المسيح حسب زعمهم أن لا بد أن تمكن دولة يهود من وجه، والأمر الثاني لا بد أن تشيع النصرانية في بلاد المسلمين. فنظروا إلى أنه إذا أشيعت النصرانية في بلاد المسلمين وغلبت يهود في أرض فلسطين هيأ ذلك لظهور المسيح، فكان العمل كله على إعلاء هذه الأمور. يقول تشاد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق، إن تحالف المؤسسات السياسية مع إسرائيل أكبر وأقوى من أن يكتب على الورق، وهذا ظاهر لكل أحد. هذا كله ثمة من يبثه، سواء من أهل الكفر أو ممن ينتسب إلى الإسلام أو ممن هو مسلم لكن غلب عليه الفسق، ويبث ليل نهار ولا يكاد يجهله أحد. هذا حال. يحتاج مثل هذا الخلق المشين إلى أن يقاوم بخلق رفيع، وهو أنه يبث دين محمد صلى الله عليه وسلم. جاءوا للناس فجعلوا من التعدد أمرا مشينا غير محبب، وأذنوا ورغبوا في أن يتخذ الإنسان ما حرمه الله، والله يقول غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أخرجت المرأة من خدرها، طولبت بترك حجابها، إلى غير ذلك من أمور شتى. وإن كان الأمر ليس على إطلاقه، فليس كل من دعا إلى أمر يظنه من وجهة نظر فقهية صحيحة عنده أنه من هؤلاء القوم، لأنه تبقى أعراض المسلمين محفوظة ولا يتهم أحد جزافا في معتقده أو في ملته أو في فكره أو في رأيه لأنه خالفنا في شيء. فليس العاقل من يرمي بالتهم جزافا ويكلف نفسه في الآخرة من التبعات ما لا يطيق، لكن العاقل من يخبر الناس بالأمثل، يخبر الناس بما هو الصواب. والمقصود أن الله جل وعلا لما ذكر أهل الطاعات قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال بعدها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فأصبح اتباع الشهوات مقصود أسمى للغرب الحديث حتى يفر الناس عن دينهم ويستبدلونه بغيره، فيتحقق في زعمهم ما يريدون، وهذا أمر لن يكون بأمر الله. المقصود ينبغي أن يبث خلق العفة في الأمة، وأن يكون الإنسان عفيفا رجلا كان أو امرأة. وهذا يتأتى بأن الإنسان يسعى أولا في بيان كيف أن الله حرم تلك الفاحشة. قال الله عن الصديق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء العشق، والفحشاء الزنا، عياذا بالله من الاثنين. ويعرف فضل غض البصر، ويعرف فضل حفظ الفرج، ويعرف عاقبة الزنا عند الله. روى ابن أبي الدنيا، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن في مثل هذه الأحوال يغفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. وقد قلت إن الحديث في سنده ما فيه، لكن في مثل هذه الأحوال قد يقبل شيئا ما، وإن يعني لا يلزم الإنسان برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان يوطن نفسه على أنه يبتعد عن كل سبيل أو طريق يدفعه إلى فاحشة الزنا أو غيرهن من الفواحش مما يجل المقام عن ذكرها. فهذا من أعظم الأخلاق التي تنشأ عليها الأمة ويربى عليها الصالح. كما أنه ينبغي أن يعلم أن من طرائق معالجتها أن لا تعلن ولا تثار. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: إن من تتبع الناس يريد أن يفسد عوراتهم تتبعه الله. فالعاقل لا يتتبع عورات الناس، وإذا سمع شيئا من هذا لا يكثر من قوله ولا نقله في المجامع، ويبقى الظن الحسن بالناس هو المهيمن. وأي طرائق من هذا يمكن معالجتها سرا عن طريق المؤسسات المخولة بهذا، وأولها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن أحداث حياته صلوات الله وسلامه عليه أنه بعث عبد الله بن رواحة، بعثه إلى يهود ليخلص لهم نخل خيبر بعد أن صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما أتى عبد الله بن رواحة إلى يهود قال: جئتكم من أحب الناس إلي، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم لمن أبغض الخلق إلي، يقصد يهود، لكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقالت يهود له: بالعدل قامت السماوات والأرض. هذا خاتمة المطاف، وأن الله جل وعلا أوجب علينا العدل، لكن أين يكون أعظم العدل؟ أعظم العدل في التوحيد، لأن من أشرك مع الله غيره جاء بأعظم الظلم، لأن من أشرك مع الله غيره جاء بأعظم الظلم. ولهذا قال الله كما حكى عن عبده لقمان، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم العدل أن لا يشرك مع الله جل وعلا غيره. ومن العدل أن يتوخى الإنسان إذا لفظ وتكلم أن ينطق بالحق: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا يقول شيخ الإسلام: إن الله ينصر يبقي الأمة الكافرة إذا كان فيها عدل، وقد لا تبقى الأمة المؤمنة إذا حرمت من العدل. والعدل أمره واسع جدا، لكنه فضيلة مطلقة ينبغي أن تغرس في النفوس. ومعاملات الناس اليوم وطغيان ما يعرف بالمصالح يجعل الناس يجيرون في أقضيتهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في مطالبهم، وينأى البعض عن نفسه بالعدل نأيا عظيما. لكن ينبغي أن يعلم أن الله يقول وقوله الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن العدل أن الحكم على أي أحد ينبغي أن ينظر إلى محاسنه ومساوئه، وينظر للشيء الذي نريده منه فنحكم عليه من خلاله. يقولون في كتب التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف كان له مولى يقال له يزيد بن أبي مسلم، وكان في يزيد كفاية ونهضة، فكان الحجاج يستعمله كاتبا له. فلما حضرت الحجاج الوفاة جعله بدلا منه على العراق. فلما آل الأمر، فلما علم الوليد بن عبد الملك، والوليد استعمل الحجاج بعد أبيه، فعبد الملك بن مروان أول من استعمل الحجاج، ثم لما مات أوصى ابنه الوليد خيرا بالحجاج، فأصبح الحجاج من رجالات الوليد كما كان من رجالات أبيه عبد الملك. ثم مات الحجاج في زمن الوليد، فجاء الوليد ينظر في يزيد ابن أبي مسلم مولى الحجاج، فوجده أفضل من الحجاج، فقال: مثلي ومثل الحجاج ومثل يزيد ومثل يزيد كمثل رجل أضاع درهما فوجد بدلا منه دينارا فاستبقاه. فلما مات الوليد آل الأمر إلى سليمان ابن عبد الملك أخوه، وكان يبغض الحجاج كثيرا، فلما آل إليه الأمر استدعى يزيدا. فلما قدم بين يديه كان يزيد في هيئته دميما كبير البطن، فقال: قبحك الله ولعنك، ولعن الله من أشركك في حكمه وحكمك في الدين. فقال يزيد: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا، فإنك رأيتني والأيام عني مدبرة، ولو رأيتني والأيام علي مقبلة لاستعظمت ما صغرت ولا أجللت ما حقرت. فقال الوليد، فقال سليمان: قاتلك الله ما أعذب لسانك وما أشد عقلك. ثم إنه أراد سليمان أن يغيظه، قال له: أين ترى الحجاج الآن؟ ما زال يهوي في جهنم أم بلغ قعرها؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا، فإن الحجاج كان وزير أبيك وأخيك، وحيثما تريد أن يكون ضع معهما الحجاج، فإنه سيأتي يوم القيامة عن يمينه أبوك وعن شماله أخوك. فسكت سليمان وألجم. ثم إنه سأل عنه، أي تحرى أيامه، فوجد سليمان أن يزيد لم يخن في درهم ولا دينار، فأراد أن يستكتبه. فلما أراد أن يستكتبه قال له عمر بن عبد العزيز: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لا تفعل، لا تحيي ذكر الحجاج مرة أخرى. فقال سليمان لعمر: يا عمر، إنه لم يخن في درهم ولا دينار. قال عمر: يا أمير المؤمنين، إن إبليس لم يخن في درهم ولا في دينار، وما أحد أضل الخلق إلا هو. والمقصود من هذا أن الإنسان قد يكون فيه منقبة في شيء ومثلبة في شيء، فإذا أردت أن تحكم عليه عين الشيء الذي تريده. وهذا يقع في أخطائنا، فرق كبير بين من يأتيك ليتولى مسجدا يسألك: هل أنا أصلح إماما؟ وبين من يأتيك يخطب محرما لك، وهذه المحرم التي لك فرق كبير ما بين أخت بكر أو فتاة بكر في أول عمرها، وما بين من تجاوزت 30، فيغض عن شروط الثانية ولا يغض عن شروط الأولى. وما تطلبه للإمامة غير ما تطلبه أن يكون زوجا، وهذا كله يعرفه أهل العقل من علمتهم التجارب وحنكتهم الأيام وتدبروا القرآن من قبل وفقهوا السنة، يعرف ماذا يأتون ماذا يذرون. قبل أن أنهي، ما ذكرناه نماذج، وإلا الأخلاق التي جاء بها صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة لكل فضل وغاية. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وما تركناه أكثر مما قلناه. على ينبغي أننا نبين أن ابن القيم رحمه الله كان يذهب إلى أن الأخلاق كلها مبنية على أمرين: على الخشوع وعلى علو الهمة، على الخشوع وعلى علو الهمة. ويستشهد بأن الله جل وعلا ذكر أن الأرض خاشعة، وأنه إذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. كل خير في الدنيا والآخرة مبني على طريق واحد، خشية الله جل وعلا، وخشيته تجمع ما بين محبته والخوف والوجل منه مع الطمع فيما عنده جل وعلا. رزقني الله وإياكم قلبا يحبه ويجله ويعظمه، وقلبا يشتاق إليه ويحن إليه، وقلبا يستحي منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.